الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ابتدأنا في لقائنا السابق بالكلام عن صلاة الجمعة، وذكرنا أن صلاة الجمعة يشترط لها عدد من الشروط، منها أن تكون في الوقت، وذكرنا أنه لا يصح قضاء صلاة الجمعة، وأن من المسائل التي يلغز بها بعض العلماء صلاة تصح أداء ولا تصح قضاء، وهي صلاة الجمعة. والشرط الثاني أن تكون بقرية يستوطن أهلها فيها، والشرط الثالث حضور العدد الذي يشترط للجمعة، والشرط الرابع أن يكون هناك خطبتان. ونواصل الحديث في هذا بإذنه عز وجل، ابتداء من قوله الرابع تقدم خطبتين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع تقدم خطبتين، من شرط صحتهما خمسة أشياء: الوقت والنية ووقوعهما حضرا، وحضور الأربعين، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. وأركانهما ستة: الحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. وسننهما الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين. وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا، وأن يجلس بينهما قليلا، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، وسن قصرهما والثانية أقصر، ولا بأس أن يخطب من صحيفة. الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة أن يكون قبل الصلاة خطبتان، وهاتان الخطبتان مستقلتان وليستا بدل عن الركعتين اللتين رفعتا من صلاة الظهر كما قاله طائفة. ولذلك فإن من حضر صلاة الجمعة من المأمومين وهو لم يحضر الخطبة فإن صلاته صحيحة، ولا يلزمه الإتيان بأربع ركعات. والجمهور على أنه لا بد من خطبتين، وأنه لا يكتفى بخطبة واحدة، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجماعات. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر قوله وتركوك قائما بكونه يخطب خطبتين، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على خطبة واحدة، فدل ذلك على وجوب الخطبتين، وأنه لا يصح أن يكتفى بواحدة منهما في الجمعة. قال المؤلف: من شرط صحتهما، أي من شرط صحة الخطبتين. والفرق بين الشروط والأركان أن الشروط تكون سابقة، والأركان تكون جزءا مما هي ركن فيه. فالأركان جزء الماهية الذي لا تتم الماهية إلا بوجوده، بخلاف الشروط فإنه لا يوجد المشروط إلا بوجودها، لكنها خارجة عن ذاته. فالأركان من الذات، والشروط سابقة. ذكر المؤلف أن الشروط خمسة: الأول الوقت، فلا بد أن تكون الخطبتان في وقت صلاة الجمعة، فلا يصح أن تكون الخطبتان قبل دخول وقت الجمعة، وذلك لأن الخطبة تابعة للصلاة، وما يشترط للصلاة يشترط للخطبة. وقد قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الوقت في الخطبتين، وذكر ذلك عن الإمام مالك، ولذلك أجاز أن تكون الخطبة قبل الزوال وأن تكون الصلاة بعد الزوال. وفي مذهب أحمد كما تقدم أن صلاة الجمعة يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، وأنه ليس ابتداء وقتها في مذهب أحمد من الزوال، وعلى ذلك فلا يقع ذلك الإشكال الذي قد يقع في مذهب بعض الأئمة. الشرط الثاني النية، فلا بد أن يكون الخاطب ينوي بخطبته أنها للجمعة. أما لو تكلم المتكلم قبل خطبة الجمعة ولم ينوي أنها عن خطبة الجمعة فإنها لا تجزي عن خطبة الجمعة. ومن أمثلة ذلك ما قد يفعله بعضهم من غير العرب من تقديم كلمة بلغاتهم قبل خطبة الجمعة يسمونها البيان، وبحيث يوضح للناس بعض الأحكام التي يحتاجون إليها بلغاتهم، وهذا أغلب من يفعله أهل الباكستان ومن مات لهم، وذلك لأن من مذهب كثير من الحنفية أن خطبة الجمعة لا بد أن تكون كلها باللغة العربية، ولذلك يحتاجوا إلى توضيح الأحكام للناس فوضعوا ما يسمونه بالبيان. والأظهر أن هذا البيان ليس من الأمور المشروعة بل هو من البدع، وأنه ينبغي أن يقتصر بخطبة الجمعة عنه، وينبغي أن يدخل في خطبة الجمعة، ولا بأس من إدخال بعض الكلام غير العربي في خطبة الجمعة. وإذا كان هناك حاجة لبيان الأحكام فيوضع وقت آخر غير وقت الجمعة. وإذا كان الخطيب لا يعرف اللغة العرب، لا يعرف اللغة التي يتكلم بها الناس وهو إنما يتكلم بلغة العرب، فحينئذ وقع الاختلاف من العلماء المعاصرين في ماذا يفعل بالترجمة. بعضهم يقول تكون بين الخطبتين، وبعضهم يقول تكون بين الخطبة وبين الصلاة، وبعضهم يقول تكون بعد الصلاة، ولعل القول الذي يقول بأنها تكون بعد الصلاة أولى. ولو قدر أن الناس قد يذهب بعضهم لأن المقصود ليس إلزام الناس بسماع مثل هذا البيان، ومجرد سماع الناس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي في خطبة الجمعة تحصل بها الموعظة ويحصل بها ربط القلوب برب العزة والجلال. والناس من أهل الإسلام لا بد أن يكون عندهم معرفة باللغة ما يمكنهم من فهم بعض الآيات التي يتلوها الخطيب، هذا في الغالب. والشرط الثالث أن تكون الخطبة في الحضر، فلو قدر مثلا أن الناس يركبون سفينة يصلون فيها الجمعة ثم تذهب بهم هذه السفينة ثم ترسو، عند رسوها تكون قد حضرت، لكن عند ذهابها في البحر لا تعد حاضرة، ومن ثم الفقهاء يمنعون من أداء خطبة الجمعة فيها. لكن لو كانت راسية فإنه يعد الراكب فيها حاضرة، ومن ثم لا يمنعون من أداء خطبة الجمعة فيها. كذلك يشترطون أن يكون العدد موجودا في أثناء خطبة الجمعة، وقالوا لأن الخطبة تابعة للصلاة وهذا شرط للصلاة فيكون شرطا للخطبة. وقد تقدم معنا الخلاف في اشتراط هذا الشرط، وذكرنا أن الصواب أن الوجوب يتعلق بالأربعين، لكن الصحة لا تتعلق بالأربعين ويكفي فيها الثلاثة. والشرط الخامس أن يكون الخطيب ممن يصح أن يكون إماما في الجمعة، ومن هنا فإنهم يمنعون المسافر من أن يكون خطيبا في الجمعة، لأنهم يرون أن المسافر لا يصح أن يكون إماما فيها. وهكذا أيضا المملوك لا يصححون إمامته. وكثير من أهل العلم يرى أن المسافر يجوز أن يكون إماما وأن يكون خطيبا لعدم المانع من مثل ذلك، وكون المسافر لم تجب عليه صلاة الجمعة لا يعني أنها لا تصح منه، ولا يعني ذلك أنه لا يصح أن يكون إماما. وتقرير مثل هذا الحكم يحتاج إلى دليل شرعي، ولا يوجد دليل، والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، إلا أن يكون هناك عذر. ثم ذكر المؤلف أركان خطبة الجمعة، وذكر أن أول تلك الأركان حمد الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ خطبه بحمد الله، ولم يؤثر عنه أنه ترك حمد الله في شيء من خطبه، وقد أمرنا بالاقتداء بهذا النبي الكريم في صلواتنا. والأصل أن ما فعله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة بيانا لهذه الخطبة الأصل فيه الوجوب. والركن الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن الصلاة على النبي قرينة ذكر الله وحمده، فإذا وجب حمد الله وجبت الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة يؤجر العبد عليها، وأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، وقد جاءت النصوص بالأمر بالصلاة عليه، لكن تقرير وجوبها وجعلها ركنا في خطبة الجمعة يحتاج إلى دليل. الركن الثالث قراءة آية من كتاب الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على قراءة آيات في خطبة الجمعة، وكان صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يقرأ آيات ويذكر الناس كما في الصحيح. والركن الرابع أن تتضمن الخطبة الوصية بتقوى الله تعالى، لأن الوصية بتقوى الله من ما تكررت به الآيات القرآنية، مما يدل على أهميتها في هذا الشرع المطهر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتقوى الله في خطبه. الركن الخامس الموالاة بين الخطبتين مع الصلاة، بحيث لا يكون هناك فاصل بينهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفصل بينهما. ولا شك أن المحافظة على الموالاة بين الخطبة والصلاة من الأمور المطلوبة، لكن ليس هناك ضابط محدد في ما يكون به أداء الصلاة مواليا للخطبة. ومن هنا فلو حصل توقف يسير أو مقاطعة يسيرة فإنه لا يؤثر على صحة الخطبة، على أن الموالاة ليست من ذات الخطبة، وإنما هي أمر خارج عن الخطبة، ولذلك يحسن أن تعتبر في الشروط ولا يحسن ذكرها مع الأركان. الركن الآخر الجهر في خطبة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلي صوته في خطبة الجمعة كأنه منذر جيش. ولذلك فإن الجهر بالخطبة من الأمور المطلوبة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الجهر بخطبة الجمعة، ومن هنا فإن الجهر من أركان خطبة الجمعة. ومن الأمور التي تطلب في خطبة الجمعة على الصحيح أن تتضمن الشهادة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذكر الشهادة في خطبته، بل قد ورد في السنن حديث بأن الخطبة التي لا تشتمل على الشهادة كاليد الجزمة. ثم ذكر المؤلف سنن الخطبة، والمراد بها الأمور المستحبة التي لو قدر فقدها فإنها لا تؤثر على صحة الخطبة، لكن الإنسان يؤجر عليها. وأول ذلك الطهارة، فيستحب لخطيب الجمعة أن يكون متطهرا، والمراد بالطهارة هنا الطهارة من الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فيجب عليه ألا يكون عليه حدث أكبر، وذلك لأن من أركان خطبة الجمعة قراءة آية، والجنب لا يصح له أن يقرأ آية، لحديث هكذا لمن لم يكن جنبا فأما الجنب فلا ولا آية، كما رواه أبو يعلى بسند جيد. وإذن المراد هنا الطهارة من الحدث الأصغر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطهارة شرط من شروط صحة الخطبة، فمن لم يكن متطهرا فإن الخطبة لا تصح منه. والقول بالاشتراط يحتاج إلى دليل. المستحب الثاني ستر العورة، فإن خطبة الجمعة قرينة الصلاة، ومن ثم استحب للإنسان أن يستر عورته، وقد قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقد قيل بأن المراد بذلك ستر العورات. ولو قدر أن شيئا من عورة الخطيب قد ظهرت في صلاته فإن صلاته لا تبطل بذلك. الثالث مما يستحب في خطبة الجمعة إزالة النجاسة. نعم، لو قدر أن شيئا ظهر أثناء العورة فإنه لا يؤثر على صحة الخطبة. الأمر الثالث إزالة النجاسة، بحيث يزيل النجاسة عن بدنه وعن ثوبه في أثناء خطبة الجمعة. الأمر الرابع من المستحبات الدعاء للمسلمين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في خطبة الجمعة. ومن الأمور التي تذكر هنا حكم الدعاء لأئمة المسلمين في خطبة الجمعة، وقد أنكر ذلك طائفة من العلماء المتأخرين، لكن ورد عن عدد من الصحابة أنهم في عهد أبي بكر وعهد عمر كانوا يدعون لهما في خطبة الجمعة بمحضر من الناس بما يشتهر، ولم ينكر عليهم فعل ذلك. المستحب الخامس أن يتولى الخطبتين مع الصلاة واحد، بحيث لا يفصل بينهما. ومقتضى هذا أنه لو تولى الخطبتين واحد والصلاة آخر فإن ذلك صحيح ولا يؤثر على صحة الصلاة. والمعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حافظ عليه أنه يؤدي الجميع، ولم يؤثر عن أحد من أهل العصور الأولى أنه خطب وصلى غيره، ولذلك فإن الأظهر أن هذا من الأمور المشترطة، فلا بد أن يتولاهما واحد كما ذكر ذلك طائفة من أهل العلم. قال: ويستحب رفع الصوت بهما من أجل أن يسمع الناس لتحقيق المقصود من خطبة الجمعة. كذلك من المستحبات أن يخطب الخطيب وهو قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. ولقوله تعالى في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: وتركوك قائما. وذهب طائفة من أهل العلم لأن القيام ركن من أركان الخطبة، قالوا لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع بيانا لواجب، والفعل النبوي متى وقع بيانا لواجب كان واجبا، وعلى ذلك سار كثير من فقهاء الشافعية. ولعل الأظهر أن هذا ليس من الأركان، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يبطلوا صلاة من صلى من خطب قائما من بني أمية، من خطب جالسا. نعم. قال: على مرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، لكن لو قدر أنه خطب على الأرض صحت صلاته. قال: معتمدا على سيف أو عصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقد قال طائفة بأن هذا ليس من المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله على جهة التقرب لله، وإنما فعل ذلك لكون أهل زمانه يفعلونه عند الخطبة. ولعل القول الأظهر هو أن هذا الفعل من المستحبات، لأنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء أدائه لهذه العبادة. قال: وأن يجلس بينهما قليلا، أي أن هذا من المستحبات، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. فإن أبى أو خطب جالسا، يعني فإن لم يرغب أن يجلس بين الخطبتين، أو أصلا خطب الخطبتين وهو جالس، فإنه حينئذ يفصل بينهما بسكوت من أجل أن يحصل التمييز بينهما. وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم لم يجلسوا بين الخطبتين. قال: ويسن تقصيرهما، أي يستحب أن تكون الخطبتان قصيرتين، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلاته قصدا وخطبته قصدا. وقد ورد في الحديث أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته دليل على فقهه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب من صدره ولم يكن يخطب من صحيفة، لكن هو صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يقرأ. وقد ورد عن بعض السلف أنهم خطبوا من صحف يقرؤونها، ومن هنا أجاز طائفة أن تكون الخطبة من صحيفة، وقاسوا ذلك على أداء الصلوات النوافل بالقراءة من المصحف. هذا شيء مما يتعلق بأحكام خطبة الجمعة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نواصل أحكام يوم الجمعة في لقائنا القادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر عنه أنه كان يدعو ولم ينقل عنه المداومة ولا عدم المداومة، فالظاهر أنه كان يفعل ذلك ويكرره. إيش؟ خطيب غير عربي لا بد أن يقرأ آيات من القرآن، وآيات القرآن ستكون باللغة العربية، ومن ثم يقتصر منه على ذلك. وإذا كان هناك من يؤدي الخطبة باللغة العربية فهو أولى، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن، ولأنه بذلك نضمن أن يكون الخطيب قد قرأ الآيات القرآنية على وفق ما أنزلت. نعم. حضرت متأخر. سلمنا عنها، سمينا البيان، سمونه إيش؟ بيان. وهذا بدعة. ها؟ النبي صلى يسأل عن الضابط في قصر الخطبة، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخطب بسورة قاف، ومن ثم هذا هو المقدار التقريبي لخطبة الجمعة، يكون بمقدار قراءة سورة قاف. يعني لا بد من جماعة، لا بد من جماعة، فعندما يكون خطيب وشخص واحد معه حينئذ هو لا يوجد خطبة، وإنما يوجد مناجات بين واحد وآخر. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على خطبة الحاجة في خطبة الجمعة، لو اقتصر عليها صحت خطبته. من الأمور المتعلقة بهذا أنه ينبغي بالخطيب أن يتكلم عن أحكام وقائع الناس، بحيث يرى ما يحتاج الناس إليه من أحكام شرعية فيذكرها في خطبة الجمعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولا يحسن بالخطيب أن يكون مجرد معرف بأخبار الناس ووقائعهم، وإنما شأنه أن يوضح الحكم الشرعي، وشأنه أن يعلق القلوب بالله جل وعلا، وشأنه أن يصحح مفاهيم الناس لتكون على وفق الشريعة، وشأنه أن يوضح الضوابط والشروط التي تكون في أعمال الناس، الضوابط والشروط المصححة لأعمال الناس لتكون على وفق الشريعة. في كثير من البلدان قبل صلاة الجمعة، قبل خطبة الجمعة، يجلس أحدهم ويقرأ القرآن أو يحدثهم والباقي يستمعون، هل في ذلك شيء؟ هذا هو ما ورد، معنى ما ورد من الأحاديث من النهي عن الحلق يوم الجمعة. التبكير إلى الجمعة من المستحبات والأعمال الصالحة التي يؤجر العباد عليها، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر للجمعة، وكان يدخل مع قرب وقت الخطبة، ومن هنا في السنة بالنسبة للإمام ألا يدخل إلا مع قرب دخول وقت الخطبة. هو مر علينا كلام المؤلف قبل قليل، وأنهم يطلبون هذا على جهة الاستحباب، لكن الفعل النبوي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويصلي، والناس من عهد النبوة هكذا فعلهم. ولذلك كوننا نخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف الأول نرى أنه ليس من الأمور المطلوبة، بل هذا مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. يعني الأصل أن تفعل العبادات على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما معا. يقول هل إذا دخل الخطيب يصلي ركعتين؟ نقول لم يكن هذا من الماثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجلوسه بين الخطبتين لا يتعارض مع حديث لا يجلس أحدكم إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، لأن هذا الجلوس مستثنى بكونه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كل خطبة لا بد أن تشتمل على هذه الأمور، الحمد لله وغيره. هل يقدر في المكان الذي يؤدي الخطيب خطبته فيه بمقدار معين؟ بعض أهل العلم قال بأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع منبره له 3 درج، ولما جاء أبو بكر نزل درجة، ولما جاء عمر نزل درجة، لكن هذا الدرج ليس مقصودا لذاته، وإنما هكذا منبره صلى الله عليه وسلم، فلم يقصد هذا الدرج ولا هذا الارتفاع لذاته. ولذا فإن الأظهر أنه لا بأس من أن يكون منبر الجمعة له درج متعدد لعدم المقيد. يسأل عن أداء الجمعة مرتين. أداء الجمعة مرتين لها فرعان. الفرع الأول أن تؤدى الجمعة مرتين في مسجد واحد، إما لضيق المسجد وإما لكون الناس لهم أشغال وأعمال مختلفة، فمثل هذا نقول لا يجوز فعله، لأنه ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن سلفنا الصالح أداء صلاة الجمعة أكثر من مرة في مسجد واحد، وهذا مما يؤدي إلى افتراق الناس واختلافهم. والأصل في العبادات أن تكون على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفرع الثاني أن يؤدي الإنسان صلاة الجمعة مرتين في جامعين مختلفين، والأظهر أن هذا ليس من الأمور التي يشرع للإنسان أن يقصدها، فإذا كان العبد يقصد هذا على جهة المداومة كان هذا من البدع، ولكن لو قدر أنه فعلها لعارض، مثال ذلك صلى صلاة الجمعة ثم ذهب لمسجد آخر لكونه سيصلى فيه على جنازة، فوجدهم لم يصلوا الجمعة بعد، فانتظاره خارج المسجد ليس من الأمور المناسبة، فيؤدي هذه الصلاة وينوي أنها نافلة. ولهذه المسألة الصورة الثالثة، وهي أداء أكثر من جمعة في البلد الواحد، ولعل هذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. في العيد ولا في الجمعة؟ نتكلم عن إيش؟ نتكلم عن الجمعة. لعل إذا جاء درس العيد تسأله. وهي مسألة مهمة، بس ودنا كل درس يكون فيما يتعلق به. هل يجوز الاستدلال بالثلاث درجات في الحديث الذي ذكر أن الرسول صلى على المنبر ثم رجع إلى الصف ليغسل يديه؟ هل يستدل بهذا ولا؟ هذا مو سلمك ربي الحديث ليس فيه تقييد الجائز بهذا المقدار، ليس فيه تقييد للجائز بهذا المقدار، حينئذ الأصل جوازه ما لم يكن ارتفاعه كثيرا بحيث يجعل المصلين لا يتمكنون من رؤية الخطيب. يقول يسأل ويقول في بعض المواطن يحطون يجعلون المنبر بلفت بمصعد فيصعد فيه من أجل أن لا يجعلوا درجا طويلا يقطع الصفوف، يقول جائز لا حرج فيه. لا ما أشتري. من الخطبتين تقدم معنا أن عددا من الصحابة لم يصلوا بين الخطبتين، منهم المغيرة بن شعبة وغيره. مستحب لو قدر أنه في مكان لا يشاهد الناس عورته وإنما يشاهدون وجهه فتضايق من سراويله فاحتاج إلى أن يكشفها لتظهر فيظهر فخذاه مع ستر سوأتيه، هل تبطل خطبته بذلك؟ نعم. السجع في الخطبة جائز خصوصا إذا كان هذا مما يؤثر في النفوس ويبقى في حفظ الناس، حينئذ هذا جائز. الله عليك يا شيخ. ومثله أيضا إذا كان يؤثر صار بعد الخطبة على صيغ معينة في نهاية الخطبة الأولى والثانية، هل هذا ورد فيه شيء مشروع؟ إذا كان له أصل مثلا ختم الخطبة الأولى بالاستغفار وارد، لكن الصيغة صيغة معينة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ما دام أصله وارد ما أستطيع أن يقول بعدم مشروعية. نعم نعم. كنا في إحدى الدول في سبلنكا في أثناء خطبة الجمعة لم أذكر الخلفاء الراشدين، بعد الفراغ احتج ذهبنا إلى غرفة للإمام فاحتج المصلون وجاءوا أفواجا يسألون الإمام السابق هل نعيد الصلاة؟ لما؟ قال لأن الإمام شيعي لأنه لم يذكر الخلفاء الراشدين. قال استأذنني في أن يخبرهم لأنه ليس من الواجبات. قلت له لا لا تقل هذا، قل لهم يقول نسيت. فسألني ما السبب، قلت إذا قلت ليس من الواجبات تأكد أنني شيعي.